لولا أن ربطنا على قلبها سماه قلبا، قلب تقلب الأمور، فتوصلت إلى أن الأفضل أن تسكت. انظروا أخواني له، ولذا ماذا قال عندما قال أبو جهل لوليد المغيرة، قال نراك تذهب وتسمع القرآن الآن، هذا وقت الحج، قل فيه قولا يسمعه الأول والآخر، قل في القرآن قولا، سب القرآن. قال ماذا أقول؟ خليه يفكر. قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله، الآيات الدقيقة هذه قلب فؤاد بجست، وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته، عظمة. إذن هذه القاعدة الأولى، ابحث عن معاني المفردات في الآيات المتشابهة بإذن الله توصل إلى الحكمة.